بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في مدرسة الجزء الثالث والأخير من كتاب أصول مذهب الشيعة. وفي الحقيقة محتوى هذا الجزء هو شديد أو وثيق الصلة بواقعنا مع الرافضة في هذا العصر، لأن دكتور كفاري حفظ الله تعالى هنا ركز على الشيعة المعاصرين وصلتهم بأسلافهم، وفي هذا أبلغ جواب ورد على الذين يقولون إن هذه القضايا التي ذكرتموها من قبل عن عقائد الشيعة وأصول دينهم هذه أمور قديمة عفى عليها الزمان، أما الشيعة المعاصرون فهم ناس بريئون من هذا ولا يختلفون معنا إلا في أمور فرعية يسيرة، وهذه خلافات عفى عليها الزمان كما يقولون. فهنا يثبت هنا مدى الارتباط الوثيق بين الشيعة المعاصرين وبين أسلافهم، بل كيف أنهم نحوا إلى الغلو في كثير من القضايا والأصول كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلم حول دولة الآيات، الدولة الرافضية الخبيثة في إيران، وما قامت عليه من ناحية نظرية وأثرها على العالم الإسلامي، ومحاولتها غزو هذا العالم الإسلامي بالتبشير بدينها. ثم يتكلم عن حكم العلماء في الشيعة، هل هم مسلمون أم غير ذلك. هذا محتوى الجزء الثالث، وسنجتهد أن نفرغ منه بإذن الله تعالى قبل رمضان إن شاء الله تعالى. تحضرني هنا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية، عبارة مهمة جدا، يتكلم فيها ويبين كيف أن الشيعة لا دين لهم، بل هم يتلونون على حسب الحال كما هو شأن الوزغ الحقير. يقول شيخ الإسلام: فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية، وهم من أجهل الطوائف بالنظريات. ورأينا طبعا هذا دين لا يقبل عاقل إطلاقا ولا إنسان عنده فطرة سليمة، فضلا عن علم شرعي يعني صحيح. فيقول: وهم من أجهل الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلة في الإسلام، وقد أدخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. أدخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ما تركوا يعني شيء مقدسا عند المسلمين. القرآن طعنوا فيه، السنة رفضوها، الخرافات والأساطير والكذب والأحقاد، هذا كل ما في دين الشيعة. يعني ما في أي شيء يرغب في أن الإنسان ينتمي لمثل هذا الدين إلا التعصب الأعمى والحقد الأعمى. وهذه العبارة أيضا التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رجل من أهل الاستقراء التام في مثل هذه القضايا بل وفي غيرها، وهي حينما قال شيخ الإسلام: كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. كل عموم كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. نحن درسنا يعني هذا الكلام، لو كنا نقول مجرد كلام بدون دراسة لا يكون يقيلون به، خاصة بعد هذه الدراسة الماضية التي تناولت أصول دين الرافضة وشدة اختلاف دين الإسلام الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من الدين الباطل. فالذي نجزم به قطعا أنه لا يمكن أبدا أن يكون جبريل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلو في حق الأئمة ووصفهم بما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى من علم الغيب وكذا وكذا من الأشياء الفظيعة التي قالوها. لا يمكن يكون في هذا الدين تحريف معاني القرآن بالصورة الباطنية المعروفة أو الطعن في صحة القرآن الكريم. لا يمكن في هذا الدين التعبد بلعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكلما ارتفع مقام الصحابي كلما زاد حظه عندهم من البغض والحقد والسب واللعن إلى آخره. يعني لو استقرأنا كل ما هم عليه من الدين لا يمكن. هل يقبل عقل أن هذا يكون دين الله؟ هل هذا هو دين الإسلام الذي نبشر به الأمم والشعوب؟ يقول نتناول إن شاء الله تعالى بيان مذهب المعاصرين من الاثنى عشرية. ويعني بالمعاصرين هنا من عاش في القرن الأخير من زماننا هذا في المائة سنة الأخيرة من أيامنا هذه. هذا هو المقصود بالمعاصرين من علماء الرافضة. يقول سأوضح مدى موافقتهم ورضاهم عن مصادرهم القديمة التي ورد فيها تلك الطامات التي مر ذكر جملة منها، ونوع علاقتهم بالفرق الشيعية القديمة، وهل هي علاقة رضا وقبول أو رفض وإنكار. ثم أوضح جملة من آرائهم العقدية ليتبين من خلالها هل حدث تغير في المذهب الاثنى عشري في هذا العصر. ثم يكون الحديث بعد هذا إن شاء الله تعالى عن دولة الآيات وحقيقة التشيع من خلال دولة الآيات، دولة الآيات التي أعدمت منذ أيام قليلة عشرة من أهل السنة بدعوى أنهم يدعون إلى التفريق بين المسلمين وإحياء المذهبية. أكيد من الدعاء السنيين والناس ما التفتت إلا الإعلام، ما التفت إلا هؤلاء الذين أعدموا، لكن ده مسلسل مستمر من زمان. يقول أولا الصلة في مصادر التلقي. إن وحدة مصادر التلقي هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد والوجهة عند أي طائفة من الطوائف، وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين. والشيعة المعاصرون قد اعتمدوا في التلقي على أصولهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، أربع كتب الأساسية عندهم، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. كما قرر ذلك طائفة من شيوخهم كأغا بزرك الطهراني في الذريعة ومحسن الأمين في أعيان الشيعة وغيرهما. قال شيخهم وآيتهم في هذا العصر عبد الحسين الموسوي، القصيدة من أولها عبد الحسين، عن كتبهم الأربعة وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، قال هذا من آياتهم، من الآيات في هذا العصر. يقول وهي متواترة، كتب الأربعة دي عندهم متواترة، ومضامينها محتواها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأحسنها وأتقنها. يبقى من السذاجة أن بعض الناس تنخدع بالتقية وبكلام الشيعة في القضايا الخطيرة وانحرافات الخطيرة التي وقعوا فيها حينما يقولون لا لم يحصل من عندنا طعن في القرآن الكريم، ثم تعود لكتاب الكافي وتجد مئات الروايات في الطعن في كتاب الله، ثم هم لا يتبرؤون لا من الكتاب ولا من مؤلفه، بل يثنون عليه الألقاب الفخمة والتعظيم. يقول فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالها من الغابرين وهم يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد؟ بالطبيعي لن يختلفوا، ولا سيما في الأصول الأساسية، لكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل عد شيوخهم المعاصرون ما جمعه متأخروهم في القرن الثاني عشر والثالث عشر، والتي كان آخرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفى سنة 1320 في مستدرك الوسائل. عدوها مصادر للتلقي، سموها الكتب الأربعة المتأخرة. وبغض النظر عن اعتمادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الأئمة في العصر الأول، نشوف الانقطاع، مؤلفات في القرن الرابع عشر الهجري بتتكلم عن روايات من أئمة في العصر الأول، فبينهما من المسافات الزمنية ما هو معلوم. وما يقال في ذلك فإن تلك الكتب مع عدم مستدرك الوسائل ألفت وجمعت إبان الحكم الصفوي، لذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال الشيعة السابقين كما ترى في البحار للمجلسي، وأصبحت مع ذلك عمدة عند شيعة هذا العصر. وهذا يعني بطبيعة الحال تطورا خطيرا عند المعاصرين ينقلهم إلى دركات من الضلال والتطرف. ليس ذلك فحسب، بل إن المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي وصلتهم منسوبة لسابقهم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى، كما تجد ذلك في مقدمات تلك المصادر. وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة الصفوية المجلسي الذي عدها في بحاره بهذه المنزلة. ليس هذا فحسب، بل إن بعض المصادر الإسماعيلية من طائفة الإسماعيلية الباطنية قد أصبحت عمدة عند المعاصرين من الاثنى عشرية، مثل كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان ابن محمد ابن منصور المتوفى سنة 63 و300، وهو إسماعيلي كما تؤكد ذلك بعض مصادر الشيعة الاثنى عشرية نفسها، مع أن الشيعة تعتبر من ينكر إماما واحدا من الأئمة الاثنى عشر كمن إيه؟ كمن جحد نبوة أحد الأنبياء، يعني أنه كافر. فكيف يعني هذا الإسماعيلي تحتجون بكلامه مع إيه؟ مع أنه ينكر إمامة كل الأئمة بعد جعفر الصادق، ومع ذلك تتلقى الاثنى عشرية عن يعني الإسماعيلي، أي بعبارة أخرى تتلقى دينها من كفار بحسب مذهبهم. فكبار شيوخهم المعاصرون يرجعون إلى يعني هذه المصادر الإسماعيلية ككتاب دعائم الإسلام. يشير بعض علماء الاثنى عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول وإذا لم يكن الفاطميون اللي هم الإسماعيلية، وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشرية، فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقا في عهدهم، فقد عظم نفوذه ونشط دعاته. ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهم يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في تدريس علوم آل البيت والتفقه بها وحمل الناس عليها. جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الاثنى عشرية على الغلاة، يقول على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة، يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعائم الإسلام. ومن يطالع بعض الكتب الإسماعيلية يرى وفاقا في جملة من الروايات بين الطائفتين، مثل رواية من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. هذا كله يعني أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في بحر مظلم عميق تتقلب بها أمواجه، حينما ارتبط أن تضع معظم ما وصلها من كتب السابقين مصادر معتمدة لها. قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعي القديم وتعريف الناس به وترويجه بينهم. هذا التراث مليء بالطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول للإسلام، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر، وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم وتعليقاتهم وتقريضاتهم، ومع هذا لم نرى اعتراضا ولا انتقادا من أحد منهم لما في هذه الكتب من كفر وإلحاد. أليس في هذا إقرار من هؤلاء لما تحتويه من هذا الضلال؟ توجه فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس، ودكتور السلوس له موسوعة رائعة في الشيعة، موسوعة رائعة جدا ومفيدة، يقول حفظ الله تعالى، توجه إلى سؤال إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين، سأله عن رأيهم فيما اشتمل عليه أصول الكافي من روايات طافحة بالغلو، فأجابه كتابة بخطه: أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابه الكافي فهي موثوقة الصدور عندنا، وما ورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علموا، ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء. لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة. ثم ذكر قولا عن أئمتهم، ده من الشيخ المعاصر بيرد كتابتهم، بعد كذا ذكر قولا عن أئمتهم فيه إيه؟ قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. ما تقولوش بس إن إحنا أرباب من دون الله، وما عدا ذلك قولوا زي ما أنتوا عايزين. زي ما بعضهم قال إيه، بعض الصوفية قال في قصيدة دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي، ده البصيري في البردة بيقول، فهو بيحرف معنى الحديث إيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بفهم الحديث، بفهم المعوج، إن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني إياكم أن تقولوا إنني الله أو إنني ثالث ثلاثة أو إنني ابن الله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كأن التشبيه في إيه فقط في هذه المقالات، لكن ما عدا ذلك امدحوني بما شئتم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ما تقولش بس إن الله، إن المسيح، إن محمد هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وما عدا ذلك قل ما شئت. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فهذا طبعا غلو في فهم الحديث. فنفس الشيء هنا بيقول لك قولوا فينا ما شئتم ونزهون عن الربوبية. وهذا لا يحتاج إلى تعليق، إذ أقر وصف أئمته بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنه. وليس هذا هو رأي الكفائي وحده في مضامين أصول الكافي المتضمنة للغلو في الأئمة، بل للخنيزي الذي ألف كتابا يدعو فيه إلى وحدة أهل السنة والإمامية، جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفائي في حقيقته، مع أنه يقرر ذلك في كتاب قد وضع بأسلوب التقية، لأن ذا كلام بيخاطبون به أهل السنة عشان الوحدة والتقريب، فالمفروض إيه يعني يتلطف في الكلام، ما يقولش كلام صريح كده في هذا يعني الغلو. والوحدة المزعومة من أهل السنة ليس لها معنى إلا معنى واحد فقط، وهو تبشير أهل السنة بدين الرافضة، ده المعنى الوحيد للتقريب، واضح في ضوء التاريخ والحقائق والواقع. التقريب بين السنة والشيعة يعني تصدير الدين الشيعي إلى داخل صف السنة، ودائما بيكون في اتجاه واحد، عمر أبدا ما التقريب مشى في اتجاهين، إن هم يتنازلوا عن أي شيء إطلاقا. حتى لما عملوا ده التخريب هنا في القاهرة تسموه ده التقريب، ما عملوش فرع في طهران، فقط هنا في بلاد الإيه أهل السنة. كذلك أجاب شيخهم الآخر لطف الله الصافي على العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، الذي عرض في خطوطه العريضة بعض عناوين أبواب الكافي الطافحة بالغلو، فقال الصافي بأن الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن الغلو ده إحنا مش بنخترعه، الغلو ده هم ورثوه الأئمة عن إيه؟ عن جدهم أي النبي صلى الله عليه وسلم. استمع لأحد آياتهم يتحدث عما تركه أئمته من آثار تدل بزعمه على إمامتهم، يقول إن لهم آثارا تدل على تلك الإمامة المقصودة، ولا أريد أن أدلك على مجاميع عديدة ورويت عنهم وألفت في عصورهم أو ما قربها، أمثال تحف العقول وبصائر الدرجات والخرائج والجرائح واحتجاج التبرسي والخصال والتوحيد للصدوق إلى ما يكثر تعداده، بل إنما أريد أن أدلك على أثر واحد جامع، مش هكتر أسامي الكتب، أنا هقول لك على حاجة واحدة بس، وفيه القدح المعلى لكل إمام، ألا وهو أصول الكافي لثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني، وقد ألف هذا الكتاب النفيس في 20 عاما، وأثبت فيه لكل إمام في كتبه وأبوابه من الأحاديث ما ينبيك على أن ذلك الفرات السائغ يمتد من ينبوع الفيض الإلهي وأن الناس فارغة الحقائب عن مثل تلك النفائس. ده بيمتدح كتاب الكليني الكافي. ثم مضى يعظم من أمر أصول الكافي حتى طلب من القارئ أن يراجع أبوابه ليعرف الحقيقة. وقد ثبتت الحقيقة فيما مر من الفصول أن هذا الكافي قد جمع من الغلو والكفر ما لا يخطر على البال، ويكفي النظر في أبوابه فضلا عن مراجعة أخباره. ماذا عن صلة الشيعة المعاصرين بالفرق بفرقهم القديمة؟ شيوخ الشيعة وآياتها إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودولها نسبوا لها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع، وإن كانوا من الإسماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو من المجسمة الغلاة. فهم إذا تحدثوا مثلا عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية في صدر دولهم مع أنها غير 12. فهم يفتخرون بالدولة الفاطمية التي ابتلي بها المغرب الإسلامي، بل امتد حكمها إلى مصر ولاقى المسلمون في ظلها الويلات، وكذلك بالذات علماء أهل السنة والجماعة. فينتحدثون عن ذلك في ذات تاريخه. شيخ الشيعة محسن الأمين يقول عن الهاشمية أتباع هشام بن الحكم، واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والشيطانية أتباع محمد بن النعمان شيطان الطق وغيرهم، يقول إنهم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيح العقيدة، فكلهم إمامية واثنى عشرية. ده بيذكر من الهشامية اللي هم أتباع هشام بن الحكم، واليونسية والشيطانية أتباع شيطان الطاق، يقول كلهم ثقات صحيح العقيدة فكلهم إمامية واثنى عشرية. سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن هذه الفرق. بل الأخطر من ذلك أننا نجد الاثنى عشرية تحاول أن تحتضن كل فرقة تنتسب إلى التشيع وإن كانت من فرق الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة نفسها. مثلا يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق المسلمين كالنصيرية. يعني أصل النصيرية دول من الفرق اللي كان الشيعة كده يضللونهم ضلالا بعيدا، ونحن نرى يعني العلاقة الوثيقة الآن بين الدولة الطائفية في سوريا النصيرية وبين هؤلاء يعني الرافضة. كتب أحد علماء الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي رسالة سماها العلويون شيعة أهل البيت. والعلويون لقب للنصيرية، وذكر في رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان، وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي، وقال بأنه وجدهم كما يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق، وينتمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية، وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب. وقال بأن العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. والآن في تسهيل شديد في داخل سوريا للنشاط التبشير بالدين الرافضي في داخل سوريا، فالتأم هذان الفرقتان الشيعة الإمامية الأشياء مع الفئة النصيرية الضالة التي قطع العلماء بأنها أكفر من اليهود والنصارى، أشد كفر من اليهود والنصارى. يقول هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي أحد من شيوخ الاثنى عشرية، أنه يجعل العلويين مرادفين لمن؟ للاثنى عشرية، مع أنه قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة، بل إن كتب الشيعة القديمة تكفر النصيرية وتعتبرها فرقة خارجة عن الإسلام. دي كتب الشيعة القديمة. والمعاصرون يرونها من الجعفرية وإن اتسمت بغير هذا الاسم. وذهب بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصيرية والدروز والأغاخانية وغيرهم، فكأنه يحكم عليهم بعدم الغلو. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء، وهذا من كبار علمائهم في هذا العصر، إن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة. علق الدكتور سليمان دنيا رحمه الله على ذلك بقوله: فما يكون الأغاخانية. الأغاخانية بيقول كل الفرق الغالية انقرضت وبعدت لم يعد لها وجود. فما يكون الأغاخانية؟ أليس قائلين بالحلول أم ليس مع قولهم بالحلول ملاحدة أم ليس منتسبين إلى الشيعة ثم أليس على رقعة الأرض اليوم؟ والواقع أن أسماء الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت آراؤها وعقائدها في كتب الاثني عشرية. والمعاصرون اليوم حينما يقررون أن الكتب الثمانية وما في منزلتها هي مصادرهم في التلقي، إنما هم بهذا يرتضون كل آراء وعقائد الفرق الشيعية التي وجدت على مدار التاريخ. ذلك أن هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه كل الجداول والروافد الشيعية الأخرى. هذه حقيقة واقعة شواهدها كثيرة، حيث نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا ولها شاهد ودليل في كتب الاثني عشرية. فأنت تلاحظ أن عقيدة البداء اعتبرها أصحاب الفرق من عقائد الغلاة ونسبوها للمختارية أتباع المختار ابن أبي عبيد الذي يقول بالبداء على الله تعالى. ومع ذلك كما مر ورد في صحيحهم الكافي 16 حديثا في البداء، وفي البحار في باب البداء والنسخ أكثر من 70 حديثا، وصار البداء من عقائد الاثني عشرية. وإن حاول شيوخهم أن يلتمسوا مخلصا لينجوا من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه العقيدة الضالة. ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة، وقد ذكرت كتب السنة واعترفت كتب الاثنى عشرية أن الرجعة من أصول عقيدة ابن سبأ، وهي مع ذلك من أصول عقائد الاثنى عشرية. عقيدة تأليه الأئمة هي من عقائد الفرق الغالية كالسبائية وغيرها، وتجد عند الاثنى عشرية في الكافي والبحار وفي كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي والعياشي وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصا كثيرة تؤله الأئمة، كما مر نقل بعض ذلك. مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء كان مذهبا لغلاة الروافض، كما قرر ذلك الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله والقاضي عياض رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. فورثت هذه العقيدة طائفة الاثنى عشرية اللي هي تفضيل الأئمة على الأنبياء. دراسة أراء الفرق الشيعية القديمة ومقارنتها بما جاء في كتب الاثنى عشرية ومدوناتهم دراسة جديرة بالاهتمام لتكشف الصلة بين هذه الطائفة وبين الفرق القديمة. لقد تسللت آراء الفرق الشيعية الغالية إلى كتب الاثنى عشرية على شكل روايات منسوبة للأئمة، وارتضى ذلك المعاصرون. وكان السبب وراء حدوث هذا التسرب هو شيوخ الشيعة أنفسهم الذين حملهم التعصب على قبول الرواية الشيعي أيا كان مذهبه، والإعراض عن رواية من يسمونهم العامة وهم أهل السنة. اعترف شيخهم الطوسي بأن معظم رجالهم في الحديث من أصحاب المذاهب الفاسدة، ومع ذلك قال بأن كتبهم معتمدة، ومن يراجع تراجم رجالهم يلحظ ذلك، حيث فيهم الواقفي والفطحي وغيرهما. أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بأن الفكر الاثنى عشري قد استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعية القديمة، حيث قال أحد علمائه مصطفى الشيبي، له كتاب مشهور اسمه إيه؟ مصطفى الشيبي الصلة بين التشيع والتصوف، أقر بأن الفكر الاثنى عشري استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعية القديمة. يقول: ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة مما كان خاصا بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثنى عشري، ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها، من عمار إلى حجر ابن عدي إلى المختار وكيسان إلى محمد بن حنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان، والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين، ثم الإمامية التي صارت إثنى عشرية وقام بعملية المزج متكلم الشيعة ومصنفها. ده اعتراف من علم أو باحث من علمائهم المعاصرين بأنهم صاروا موبئا وموئلا لكل ضلالات الفرق الشيعية على مر التاريخ. إذن التشيع الحالي قد استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيها من غلو وتطرف، حتى رأينا النزعة السبائية بكل غلوها في علي رضي الله عنه تطل علينا من خلال روايات الاثني عشرية. يدرك هذا من راجع مجرد عناوين أبواب الكافي والبحار. كما أن الاتجاه الباطني هو لهم أشعار، بس أنا أنزه المسجد طبعا نحن نذاعها فيها بعض الإنشادات، واحد يتكلم كلام في غاية البشاعة، يتكلم على علي رضي الله عنه على أنه إله، يعني ما يا عالي يا عالي فوق كل عالي، وأنه هو نجى نوح من السفينة، وهو اللي مش عارف عمل إيه للمسيح، وهو ده عالي وراء كل الحاجات دي. دي أشعار مشهورة وينشدوها بعض هؤلاء، معروف يعني، لكن مش معقول حنوزعها في المسجد يعني. يقول كما أن الاتجاه الباطني واضح في كتب الاثني عشرية من خلال تأويلهم لآيات القرآن وأركان الإسلام وما قالوه في التقية والكتمان. وهذه الجملة الجاية جملة مهمة جدا، خلاصة الكلام، يقول فأصبحت الاثنى عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيها من شطحات، ويرد كل صاحب تطرف وغلو بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفة. ولقد صدر إقرار خطير وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين في علم الرجال، يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره، وأن ما عليه المذهب الاثنى عشري في العصر الحاضر يعتبر غلوا وتطرفا عند قدماء الشيعة، وأن شيعة العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات المذهب وأركانه، وهي عند قدماء الشيعة من الغلو والكفر. يقول هذا الشيخ وهو عبد الله ابن محمد حسن الممقاني من كبار شيوخ الشيعة، ولد بالنجف سنة 1290 وتوفي بها سنة 1350، وكتابه من كتبه تنقيح المقال في علم الرجال في 3 مجلدات. فماذا يقول هذا الشيخ الشيعي يعني المعاصر؟ يقول وهو يدافع عن المفضل ابن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماء، يقول إن قد بينا غير مرة، يقول الراوي ده بعض علماء الشيعة القدماء طعنوا فيه، فهو الممقاني بيرد بيقول إيه، إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم يعني غلو يعني الأئمة غلوا عند القدماء، لأن القدماء كانوا بيعتبروا أدنى مراتب فضائل الأئمة دي كانت عندهم غلو. واضح ولا غير واضح؟ يقول إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم أي فضائل الأئمة غلوا عند القدماء، وكون انتبهوا وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. أشياء كان زمان في الشيعة الأوائل يكفرون من يعتقدها، الآن أصبحت من أركان دينهم وضروريات مذهبهم، مما علم بدينهم من دينهم إيه؟ بالضرورة. فهذا اعتراف خطير جدا وفي غاية الأهمية. يقول وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. فعشان كده لما نلاقي طعن في أحد الرواة من القدماء الشيعة لا نعتد به ولا نلتفت إليه. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يعتبرون بعض العقائد كفرا، نحن نعتقده اليوم من إيه؟ من ضروريات المذهب. كذلك يقول وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا. الصدوق بيعتبر نفي السهو عن الأئمة غلوا، وهذه حقيقة. فبيجيب مثال يعني الكلام ده برضو معقول حد يقبله، إن الأئمة مش منزهين يعني غير منزهين عن السهو، معقول؟ فهو بيجيب مثال يقول وكفاك في ذلك عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب إن الأئمة منزهين عن السهو. وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي الغيب في المستقبل بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم. فذا اعتراف صريح جدا بأن المذهب خضع لعملية تطور، وصار موئلا ومثابة لكل أنواع التطرف والغلو. فالأشياء التي كان أئمتهم القدامى يكفرون من يعتقدها أصبحت مع مرور الزمن من ضروريات المذهب. أنا أعيد هذه العبارة لأهميتها جدا. يقول عبد الله الممقاني: إن قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم أي الأئمة غلوا عند القدماء، وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء. وكفاك في ذلك عد الصدوخ نفي السهو عنهم غلوا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب. وكذلك إثبات قدرتهم على العلم بما يأتي علم الغيب بتوسط جبرائيل والنبي غلوا عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم. انتهى كلامه. من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيهم حتى زادوا عليهم في الغلو والتطرف، حتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق وغيره يرون أن من يعتقد أن الأئمة لا يسهون أو أن الأئمة يعلمون ما يأتي، أو حسب عبارة الكليني يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، من يعتقد هذه العقائد وأمثالها هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر من الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة. ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم من ضرورات مذهب التشيع كما يعترف الممقاني. ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين يعتبرون بناء على ذلك المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقواله، يعني أئمتهم الكبار كالصدوق وغيره لو كانوا موجودين الآن في هذا العصر لإيه؟ لا اعتبروا الرافضة الموجودين حاليا والمنتسبين إليهم إيه؟ من الغلاة، ولم يعتدوا بأقوالهم لأنهم جميعا أصبحوا اليوم غلاة. ولاحظ أن الحكم بغلو أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة اللي بيتكلم إن من يعتقد العقائد من الغلاة مين اللي بيقولوا أهل السنة؟ لا، دمون علماء الإيه؟ الشيعة. ثم إن هذا رأيهم في القرن الرابع بعدما تغير التشيع وتطور، فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان تشيعهم هو في تقديم علي على عثمان فقط؟ ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله يحكم بأن مدلول الدين عند الشيعة يتطور، وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكر، ثم قال: هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل، يعترفون فيه بأن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديما، فما كانوا يعدونه قديما من الغلو وينبذونه وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن، أي هذا الغلو صار من ضروريات المذهب، فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين، ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم قبل ابن المطهر، ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل آل بويه، ومذهبهم قبل آل بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق، ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم في حياة الحسن والحسين وعلي بن الحسين. ثم يناقش الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين، يقول: وما دامت وحدة المصدر في التلقي موجودة، فهل نحتاج للحديث عن الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين؟ ولا سيما أن تلك المصادر قد استوعبت كما بينا معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من آراء غلاة الشيعة وما لم تنقله. هل هناك داع لدراسة الصلة العقدية إذا كان مصدر التلقي واحدا وهو إيه؟ هذه المراجع القديمة، فلماذا نركز على الصلة العقدية؟ هل هناك حاجة إلى ذلك؟ يقول: الواقع أن هناك حاجة، ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائل وبعث الدعاء للعالم الإسلامي، لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف عن مذهب أهل السنة، وأن هذه الطائفة مظلومة مفترا عليها من قبل الخصوم والأعداء، فنسب إليها عقائد وأقوال هي بريئة منها، ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، ورفعت شعارات الوحدة الإسلامية، وأقيمت مراكز، وألفت كتب، وتخصص دعاة لهذا الغرض. وقيل بأن المعاصرين قد تخلوا عن ذلك التطرف والغلو المعهود عند سابقهم، وأنه قد آن الأوان لأن تلتقي السنة والشيعة على كلمة سواء، فكيد الأعداء كبير ووضع العالم الإسلامي خطير. ثم ما أكثر ما يقول بعض شيعة العصر الحاضر حينما تقول لهم عندكم حديث يقول كذا وكذا، أو أن شيخكم فلانا يقول كذا وكذا، فبيكون الرد إيه؟ ليس كل ما ورد في كتبنا نرتضيه، مش كل حاجة موجودة في الكتب إحنا بإيه؟ نقبلها. أو ما يقول به الشيخ فلان هو المسؤول عن قوله، ولا حجة إلا في كلام المعصوم. أو يقولون بأن أهل السنة يقولون مثل ذلك، وكثيرا ما يفترون ويتجاوزون ويتحايلون في هذا بشكل عجيب. يجيبوا لك مثلا أحاديث من كتب موضوعات لابن الجوزي وغيره، يقول ما أنتم عندكم أحاديث هو زي ما بتتبرأوا منها، إحنا أيضا لا نعتمد هذه الأحاديث، بالعكس أنتم تقدسون كتاب الكافي، ولا يقوى أحد أن تقطعوا بصحة ما فيه، بخلاف علماء السنة فإنهم إيه؟ فصلوا. يعني كما مثلا زي ما عمل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مثلا صحيح أبي داود ضعيف أبي داود، صحيح النسائي بغض النظر عن المبدأ ده يعني صحيح ولا لا أو في بعض الجدل فيه، لكن أقصد إيه؟ إن هناك طريقا للتمييز بين الصحيح وبين الضعيف أو الموضوع أو نحو ذلك. فهل أنتم تفعلون ذلك؟ لا يمكن أن يعتدوا على يعني هذا التراث المقدس عندهم، واضح؟ ولهذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في القضايا الأساسية والخطيرة التي تفصل بينهم وبين الجماعة أو تحول بينهم وبين الإسلام. هناك أقلام شيعية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي، أنه عندهم في الخطاب، خطاب لما يكون موجه للبلاد العالم السني الإسلامي لهم طريق معين ووجه معين، يظهرون بوجه معين، لكن الخطاب الداخلي بينهم وجه ثاني آخر، ما يتعلمونه في قم والنجف وكربلاء وفي حسينياتهم ومجالسهم ده شيء ثاني مختلف تماما. فالنفاق، النفاق في أسوأ صوره يظهرون لنا بوجه لاصطياد المغفلين من أهل السنة، علشان يتولون هم اللي إيه؟ أن يقوم بوظيفة المحامي. الشيعة ما بيقولوش كده، ده مظلومين، مظلومية الشيعة مش بس مظلومية أهل البيت. يقول وهناك أقلام شيعية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي والرد على ما يثار حول الشيعة، وأعطتهم عقيدة التقية، حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تأثم، بينما هناك كتب خاصة لا تنشر في العالم الإسلامي، مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي. فصل الخطاب اللي هو طعن صريح في القرآن الكريم بصورة من أبشع ما يكون، هذا كتاب لا ينشرونه ونشر رغما عنه، خرج من السرية إلى العلن كما سيبين إن شاء الله تعالى. أو مثلا كتاب بعض أجزاء بحار الأنوار، وكتاب نبوة أبي طالب، تأليف الرافضي مزمل حسين الميثمي الغديري في الحوزة العلمية بقم وغيره. من الأشياء المؤسفة يعني أن الشيخ علي جمعة بيسمي مجالسه اللي يعقدها يعني في الأزهر بيسميها الحوزة العلمية، استعمل نفس المصطلح، وده شيء طبعا ينبغي أن نتنزه عن استعمال هذا الصلاح المريب، الحوزة الصلاح شيعي. أو بعبارة أخرى، إن هناك وجها ظاهرا للإثنى عشرين تقدمه وسائل الإعلام الشيعية المختلفة للترويج للمذهب ونشره في العالم الإسلامي، ووجها باطنا لا يظهر إلا في الحوزات العلمية وفي المجتمعات الشيعية وفي أمهات مصادرهم كالكافي وتفسير القمي، وقد صدق من صدق ذلك الأسلوب الدعائي أو الوجه المعلن، وتأثر بذلك من تأثر، ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العالم الإسلامي والمنتسبين للحركات الإسلامية الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعالم الإسلامي، فطفقوا يبحثون عن طريق ومخلص، وكانت صورة العدو الظاهر أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنهم العدو الكامن بينهم والمتستر بإسلامهم، فصدقوا ما يقال وتعجلوا الخطى وظنوا أن كل ما يقال من خلاف بين السنة والشيعة هي ضجة مفتعلة لا رصيد لها من الواقع. وطبعا لا يخفى عنكم ما حصل في أيام فتنة حسن نصر والانبهار الذي حصل بالناس مع أنه على دين غير ديننا، حسن نصر وسموه صلاح الدين أيمية صلاح الدين الجديد، هو بيكفر صلاح الدين الأيوبي، يعني هم يعادون صلاح الدين الأيوبي أشد العداء، لا يطيقون ذكر صلاح الدين، يعني صلاح الدين اللي بتشبهه به ده هو بيكفره وبيلعنه لأنه قضى على الدولة الفاطمية. وكما أكرر مرارا يعني لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى منا في عنق المسلمين عموما وفي عنق المصريين خصوصا، ليس فقط قضية تحرير القدس، طبعا هذه من هذه أعظم من جزاته وتحرير فلسطين من الصليبيين، ولكن تحرير مصر من البطنيين الإسماعيليين العبيديين بعدما خضعت لهم وقاس العلماء هنا الأمرين في داخل مصر من الدولة الفاطمية الخبيثة، وده بحث ما يستحق الحقيقة أن يدرس. يعني فحسن نصر على أنه رغم أنه على دين آخر غير ديننا كما رأينا، مش بندعى على أحد يعني، لكنه يحسن هذا الايه الاسلوب الدعائي، الاسلوب الدعائي واللي يعزف على وتر ايه الطائفيه والناس اللي بتصير الطائفيه ومش الطائفيه الى اخره، وهو على دين غير ديننا. لو قلنا له ايه رايك في بكر عمر والمهاجرين والانصار وعائشه وحفصه امهات المؤمنين رضي الله عنهم، ايه رايك في مش هنقول بقى في البخاري ومسلم دول كفار كفار مفيش كلام، يعني اذا كان هان عليهم تكفير الصحابه فهنتكلم على ابن باز ولا العثيمين ولا الائمه المعاصرين، مفيش كلام في كفر هؤلاء، لكن هي دي عقيدته وهذا هو دينه الذي يسعى إليه. لكن ده صورة من صور الدعاية الخبيثة التي تؤجج العواطف بدون وعي، وبالتالي نظرية الحج محمد هتلر تتكرر من جديد، واللي هان عليهم أن أوباما بين يوم وليلة أصبح المهدي المنتظر ويتوقعون لأنه حيحلهم كل المشاكل بتاعته، اعتمادية غريبة جدا أنه جاي عشان يحل كل حاجة ومنحاز تماما بقى للمسلمين المهدي المنتظر، فأكيد هينخدع بصلاح الدين المدعو يعني المزعوم. يقول ولذلك لابد من استماع، نفس الشيء حصل في فترة الخميني، الخميني قاتله الله، نفس الشيء لما بهر المسلمين بالشعارات الثورية وكذا، ثم إذا بدعوته تنكشف مجوسيتها وأنها دولة عنصرية من أقبح الدول العنصرية في العالم. يعني يقول ولذلك لا بد من استماع لما يقوله شيوخ الشيعة المعاصرون في عقائدهم الخطرة التي تفصل بينهم وبين المسلمين، وسأختار من هذه الآراء ما فيه دعوة جديدة أو تغيير أو زيادة تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقهم لتتضح مدى صلة السابقين باللاحقين. يبدأ أولا بذكر عقيدة المعاصرين من الرافضة في كتاب الله تعالى، يقول في هناك مجالان للحديث في هذا الأمر، الأول ما امتلأت به كتب الشيعة من أساطير تقول بأن في كتاب الله نقصا وتحريفا، وما تفوه به زنادق بعض زنادقتهم من القول بهذا. فما رأي الشيعة المعاصرين في قضية تحريف القرآن الكريم؟ ومع أنهم ينشطون في الدعوة للتقارب مع أهل السنة ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية. المجال الثاني، ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتاب الله والذي هو تحريف لمعناه وإلحاد في آياته، والذي يجعل من كتاب الله كتابا آخر غير ما في أيدي المسلمين مما عرضنا صورة له فيما سلف. أنا أحد الإخوة الأعزاء عليه جدا أفتقده في الدرس من مدة، درس الشيعة بالذات، فقال لي من ساعة ما حضرت الدرس بتاع تحريفهم للتفسير الباطني لآيات القرآن الكريم ولم أعد قلبي يطيق أن أسمع المزيد. طبعا أنتوا أكيد حضرتوا معنا الكلام ده، كلام بشع جدا، إفساد لمعاني آيات الله سبحانه وتعالى بصورة باطنية خبيثة أبعد ما تكون عن معاني القرآن الكريم، فهذا تحريف المعاني وإفسادها. فهو الأخ يقول أن من ساعة ما حضر الدرس ده قلبه لا يطيق أن يسمع مزيدا من الكفر والضلال من هؤلاء الروافض. بيجيب بقى آراء المعاصرين في فرية التحريف، بيقول نجد وجوها أربعة مختلفة، وجوه الشيعة تتلون عندما تذكر قضية التحريف، الأدوار متوزعة. الوجه الأول طائفة منهم هتلاقيهم إنكار وجودها في كتبهم أصلا. تحريف، تحريف إيه؟ مفيش عندنا في كتبنا أي حاجة بتكلم عن التحريف. يبقى دي إحدى الطرق التي يفزعون إليه، إنكار إن أصلا في روايات عن تحريف القرآن الكريم. الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاولة تسويغه وتبرير، لا يقولوا في روايات ولكن، ويأتون بالإيه؟ بالمسوغات. الوجه الثالث المجاهرة والاحتجاج على هذا الافتراء، مجاهرة في غاية الصراحة، فعلا يعني يقولون بمنتهى الصراحة أن القرآن والعياذ بالله قد حرف، ويأتون بالأدلة على ذلك. الوجه الرابع التظاهر بإنكار هذه الفرية ومحاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية، فالظاهر ينكرونها لكن هم يثبتونها بطريقة ملتوية كما سيبين. يتكلم عن الوجه الأول، أول حيلة دفاعية حينما يواجهون بهذه الجريمة الكبرى التي تخرجهم من ملة الإسلام، ينكرون وجود روايات التحريف في كتبهم أصلا. لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلا، ومن هؤلاء عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه الغدير، وذلك حينما رد على ابن حزم ما نسبه إلى الشيعة من القول بهذه المقالة. يعني ابن حزم رحمه الله تعالى في الأندلس لما كان يناظر القساوسة من علماء النصارى ويقيم عليهم الحجة بأن إنجيلهم قد تم تحريفه، إنجيل والتوراة قد تم تحريفها، فكانوا يقولون وأنتم عندكم أيضا في القرآن الشيعة يقولون أن القرآن محرف، فكان ابن حزم يرد يقول الشيعة ليسوا من المسلمين. فهذا الرجل عبد الحسين الأميني النجفي في كتاب الغدير يرد على ابن حزم فيقول ليت هذا المجترئ، يقصد به ابن حزم رحمه الله، ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم لهم الجامعة وزنا، بل لتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. الإنكار التام، بيقول لك مش هتلاقي لا عالم من علمائهم ولا كتاب من كتبهم ولا حتى جاهل من جهال الشيعة أو قروي من بسطائهم أو حتى ثرثار، مش هتلاقي واحد بيقول الكلام اللي قاله ابن حزم. ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي نسب إلى الشيعة القول بالتحريف في إسقاط كلمات وآيات، فأقول نعوذ بالله من هذا القول، ونبرأ إلى الله من هذا الجهل، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، يا ظالما وكأنه مظلوم. وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته. ملاحظين حاجة في الكلام؟ من إيه؟ من طرقنا. هي دي بقى الحيل الماكرة، ينكر من جهة لكن بيحتط في وسط الكلام يحط حاجة إيه؟ من طرقنا. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش من طرق الصحابة، من الصحابة كفار في زعمه. القرآن حمل إلينا نقل إلينا متواترة عن طريق الصحابة، ودي مسألة الطعن بكفرهم الصحابة رضي الله عنه، فكيف يعتمد على روايات الصحابة وهم كفار في نظرهم؟ فبيشترط كلمة إيه؟ من طرقنا. فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته. ده عبد الحسين شرف الدين المساوي، كذاب المعروف بتاع كتاب الايه المراجعات، كذاب، وهنتكلم عن الموضوع بالتفصيل بعد كده. ادعى ان هو بيناقش الشيخ عبد العزيز البشري شيخ الازهر، وانه يعني بيعامله زي يكون طفل، وان الشيخ البشري بيتكلمه بمنتهى الاحترام. قصه طويله قوي قوي، وهناك ردود جيده جدا على هذا الموضوع. دي حلقه من حلقات الخطيره في المواجهه بين الشيعة والسنه تكشف كذب هؤلاء. يقول كما نفى لطف الله الصافي من علمائهم أن يكون كتاب فصل الخطاب قد ألف لإثبات هذه الفرية، وقال بأن القصد من تأليفه محاربتها، يعني بجاحة غير عادية غير مسبوقة. يعني كتاب النور التبرسي ده اللي هو اسمه فصل الخطاب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وكل كتاب بيقاتل عشان يثبت ان القرآن الكريم محرم. شوف التبجح، بيقول انه كتاب لا لم يؤلف لاثبات هذه الفكره، هو عنوانه بيدل على ذلك، لاثبات تحريف كتاب رب الارباب. بيقول لا، ده يقول لي في الكتاب بس مش لاجل الايه اثبات الفكره، ده بينزه القران من التحريف. وقال بان القصد من تاليفه محاربتها، كما نهض بعضهم للدفاع عن الكليني الذي هو احد اعمده هذا الكفر. يقول صاحب عقيدة الشيعة في كتاب في دفاع عن الكليني: النقص لا يدعي أحد من علماء الإمامية حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه. كليني بتقول رضي الله عنه، الصحابة تلعنهم، فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن النقص والزيادة، ومع ذلك فقد تهجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكثر من الطعن فيه، وقال إن الكليني ده الرجل هو بيدافع، يعني إن الكليني لا يقول بنقص القرآن، فكيف يجوز لمسلم أن ينسب إليه هذا القول؟ وكيف جاز للشيخ أبو زهرة أن ينسبه إليه دون تورع؟ وكيف جاز له أن يهاجمه بتلك المهاجمة القاسية؟ الجواب بقى على هذا الكلام أن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة، مش إحنا اللي بننسب للكليني، مش أنتوا بتقدسوا هذا الكتاب وبتقولوا إنه كتاب مقطوع بتواتره وبصحة ما فيه. وهذا الكتاب يحتوي عشرات الروايات في الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. فاللي نسب الكلام ده مش شيخ أبو زهرة، اللي نسب الكلام ده مين؟ شيوخ الشيعة. وكتابه الكافي شاهد على ذلك، وهو عار عليه وعلى الشيعة أبد الدهر. ولو وقع الكافي في أيدي أئمة الإسلام لكان لهم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم. وقد اعتمد أبو زهرة رحمه الله على ما قاله الكاشاني في تفسير الصافي حينما نسب ذلك إلى الكليني. والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثنى عشري، فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة، والذي يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم، كما نسب ذلك أيضا إلى الكليني خاتمة شيوخهم ومحدثيهم النوري في كتابه فصل الخطاب. فهم بيدافعوا عن الكليني الذي سطر هذا الكفر في كتابه، ويقعون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو بيتصوروا السذاجة المطلقة في أهل السنة. يعني إيه إذا بيقولوا كذب له قرنان، كذب مفضوح. عندهم جرأة عادية جدا الكلام في غاية الصراحة في قضية معينة، ينكروا بمنتهى البساطة، وحيلاقوا اللي بيصدقهم طبعا من المغفلين من أهل السنة. يعلق الدكتور القفاري على هذا الوجه الأول من الوجوه المتلونة في مواقفهم المتنوعة من قضية تحريف القرآن المزعوم. الوجه الأول هو إيه؟ إنكار وجودها في كتبهم أصلا. إحنا كتبنا فيها تحريف قرآن؟ أبدا، ما حصلش، دي ناس بتظلمنا وتفتري علينا. فما الرد بقى على هذا الوجه الأول من وجوههم المتعددة؟ يقول إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيئا في الدفاع، وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية. يعني أتبعهم لما بيشوفون بيقولوا ما حصلش، ما فيش عندنا روايات في تحريف لا في الكافي ولا غيره. الشيعة مش عارفين أنه موجود في كتبهم، لكن عارفين السياسة المعروفة الإيه؟ تقية، دي التقية، والتقية تسعة عشر الدين التقية، الكذب والنفاق. أما أهل السنة اللي عندهم وعي هذا الكلام لا يؤثر فيه على الإطلاق، لأن عارفين دي أيضا إيه تقية. يقول فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد. يعني أكيد الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى أكيد، ما لأن التراث الشيعي ما كانش انتشر بالصورة الموجودة حاليا، أنه لما عمل الفتوى المشؤومة في التقريب بين أن هما شيء واحد وأن يجوز التعبد والانتقال من مذهب السنة إلى الشيعة إلى آخره، من المؤكد أنه ما كان اطلع، وده شيء مش عيب في حتى مع مقامه الكبير في العلم، لأن ده شيء دين سري يعني. وبعدين التقية بيضللونهم بإيه؟ بالتقية، ما كان كشف الأمر بهذه الصورة. يقول إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيئا في الدفاع، وسيؤول من جانب الشيعة ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية. فالمسألة اليوم لم تعد تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد، فقد فضحتهم مطابع النجف وطهران، وطبعا والإنترنت الآن موجودة، كتبهم كلها موجودة، أي حد يستطيع أن يصل إليه. وقد كشف المستور، وقد كشف المستور وأبان المخفية شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه فصل الخطاب، فلا ينفع مثل هذا الموقف. وهذا المسلك في الإنكار يسلكونه في كل مسألة ينفردون بها عن المسلمين، كما نبه على ذلك شيخهم الطوسي في الاستبصار في أكثر من موضع، بأن ما كان موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية. أي مسألة أهل السنة متفقين عليها يبقى الهدى والرشاد في إيه؟ في مخالفة العامة، يبقى الهدى في إيه؟ في مخالفته. فأي شيء موضع إجماع من السنة تجري فيه التقية، ممكن إن إيه؟ توافقهم في الظاهر يعني. وبهذا المبدأ هدموا كل الروايات التي تتفق مع المسلمين وتعبر عن مذهب أهل البيت، وعاشوا مع المسلمين بالخداع والتزوير، يوافقونهم في الظاهر ويخالفونهم في الباطن. ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضر، إذ إن كتبهم أصبحت بمتناول الكثيرين. فالنجفي الذي طلب في رده على ابن حزم أن يثبت دعواه بكلام أي فرد من أفراد الشيعة، هل يجهل ما جاء في الكافي والبحار وما صرح به شيوخهم في هذا الضلال مما مضى ذكره؟ وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد في حوزته كتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر؟ ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه، نراه في الجزء التاسع من الكتاب نفسه اللي هو كتاب الغدير يصرح هو بهذا الكفر، حيث قال وهو يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة رضي الله عنه، تلك البيعة العظيمة التي جمعت الأمة وأحبطت مؤامرات أعدائها. قال ده مين بقى؟ هذا الرجل صاحب كتاب النجفي، صاحب كتاب الغدير، اللي هو بيقول إيه؟ بيشتم ابن حزم، بيقول مش هتلاقي ولا حتى واحد من أجل جهال الشيعة يقول الكلام اللي بتدعيه ده، ما عندناش إحنا حاجة اسمها تحريف. هو نفس الرجل بيقول إيه في كتاب الغدير بقى؟ بيكلم على بيعة الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه، يقول بيعة عم شؤمها الإسلام، وزرعت في قلوب أهلها الآثام، وحرفت القرآن وبدلت الأحكام. بيعة أبي بكر من ضمن آثارها أنها إيه؟ حرفت القرآن وبدلت الأحكام، بل أورد آية مفترة في نفس الكتاب. نفس الكتاب بتاع الغدير ده جايب آية بيدعي أنها من القرآن الكريم، نصها اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي. من ولد مين اللي أكمل لنا الدين؟ هو مين؟ هو الله. يبقى من ولدي إيه جايب؟ إيه جايب كلمة من ولدي هنا؟ اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به وممن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد، فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم. بيدعي أنها آية من كتاب الله ويستدل بها نفس الرجل اللي بينكر مين في رد على ابن حزم إن موضوع التحريف. وهي واضحة الافتراء في ركاكة ألفاظها ومعناها، ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها نزلت في علي، وحاول أن يموه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء لمحمد ابن جرير الطبري السني، وطبعا دي من التلبيس اللي الشيعة بيستعملوه، لأن ده محمد ابن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه شخص مختلف تماما عن الإمام الطبري، لكن هم يدلسون في الاسم عشان يوهموا الناس إن من أئمة السنة من يقولون بمثل قولهم، كما ناقشنا ذلك من قبل في كتاب إيه؟ أي نعم، تحقيق مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة. أحسن، فهو هنا يفتري على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وعلى أئمة المسلمين. هكذا يثبت الرجل ما نفاه، وهذا الأسلوب الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى والظهور أمام الناس بأقوال مختلفة ونصوص متناقضة مسلك لهم مضطرد في أحاديثهم وفي كلام شيوخهم، وقد ورد في أخبارهم بيان للسبب في هذا النهج، وهو عدم وقوف العامة أهل السنة على حقيقة مذهبهم فلا يتعرضون له بشيء. إن دينهم بيعلمهم إيه؟ هذه التقية وهذا الكذب، حتى لا يقف أهل السنة على حقيقة مذهبهم. أما أسلوب عبد الحسين في نفيه لهذه الأسطورة ففيه شيء من المكر والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيالهم. تأمل قوله فإن القرآن الحكيم متواتر من طرقنا، من طرقنا بجميع آياته وكلماته. ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم؟ هل هو هذا القرآن الذي بين أيدينا أو القرآن الغائب مع المنتظر كما يدعون؟ إن تخصيصه بأنه متواتر من طرقهم يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير، ذلك أن القرآن العظيم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذلها عظيم الإسلام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأتمها أخوهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه وتوحيد رسمه، تحقيقا لوعد الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروف أنهم كفار مرتدون والعياذ بالله، فهذا القرآن إذن غير متواتر من طرقهم. أما المحاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغى بزرك الطهراني في التستر على فضيحة الشيعة الاثنى عشرية الكبرى والعار الذي لا يستر، وهو كتاب فصل الخطاب بيقولوا لا ده ألفه عشان يدافع عن فرية التحريف، يعني ضد فرية تحريف القرآن وينزه القرآن عن التحريف، حاجة غريبة جدا يعني كذب بطريقة جريئة. يقول هذه محاولة يائسة لا سيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدوائر الشيعية ووصل إلى أيدي السنة، بل وصل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد لهذه الأمة ودينها. وقد نص في مقدمته على غرضه، غرضه أن يثبت إيه؟ التحريف، وأقام الحجج المزعومة على مراده كما سيأتي إن شاء الله. فهل يمكن التستر عليه وقد جمع كل أساطيرهم وأقوال شيوخهم بعد أن كانت متفرقة؟ إذن هذا هو الوجه الأول من الأوجه الأربعة في تفاعلهم مع قضية التحريف، اللي هو الإنكار التام للموضوع التام، ما حصلش، ما فيش في كتبنا حاجات زي كده. الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره، وقد اتخذ هذا الاعتراف صورا متعددة. فصنف منهم يعترف بأن عندهم بعض الروايات في تحريف القرآن، ولكنه يقول إنها ضعيفة شاذة وأخبار أحد لا تفيد علما ولا عملا، فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار كما قال محمد حسين آل كاشف الغطاء. وصنف يقول بأنها ثابتة، دي روايات صحيحة، ولكن المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليه السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل، اللي هو التفسير الباطني للقرآن، فكأنه إيه يعني للتفسير مش هي زيادة في القرآن. وصنف ثالث يقول بأن القرآن الذي بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص، قد سقط منه ما يختص بولاية علي، وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص الوحي. يعني ده فريق منهم وهو أغا بزرك الطهراني بيقول القرآن اللي في أيدينا ما فيهوش تحريف لكن فيه نقص، وإن المفروض هذا البحث ما يسماش بحث تحريف القرآن لكن يسمى بحث تنقيص القرآن، تنقيص القرآن أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه، إن في وحي تاني غير الإيه اللي موجود معنا في القرآن اللي هي الأجزاء اللي دعونا أنها إيه نقصت والعياذ بالله من القرآن. شوف بقى الغير على الإسلام بيقول إيه، بيقول وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص الوحي أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفا باعتراف طائفة من المسلمين. خايف بقى سدا للذريعة ما نفتحش الباب للمستشرقين وغيرهم يقولوا المسلمين كتابهم فيه إيه تحريف باعتقادهم، هو اسمه تحريف. يعني صنف رابع يقول نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا الجامع بين الدفتين المقصود المجموع يعني هو الذي أنزله الله تعالى على قلب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من غير أن يدخله شيء بالنقص والزيادة، كيف وقد كفل الشارع بنفسه تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، على أننا معاشر الشيعة الاثنى عشرية نعترف بأن هناك قرآنا، انتبهوا لهذا، نعترف بأن هناك قرآنا كتبه الإمام علي رضي الله عنه بيده الشريفة بعد أن فرغ من كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ وصاياه، فجاء به إلى المسجد فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب قائلا للمسلمين حسبنا كتاب الله وعندكم القرآن، فرده الإمام إلى بيته ولم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره. ده الخراساني في كتابه الإسلام على ضوء التشيع. إذن لاحظوا هنا برضو إن إيه إن جاب المصحف اللي كتبه خطه لأمير المؤمنين عمر، ها فعمر رفض وقال لا عندنا احنا القرآن تعالى مش عايزين منك النسخة بتاعتك، فعلي بن طالب كان مستضعف أخذ النسخة وفضل عشان يحافظ عليها يديها كل إمام اللي بعده لحد ما انتهت عند الإيه الخرافة اللي في السرداب. واتجاه الخامس يقول وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم كما لهم اجتهادهم وإن أخطأوا بالرأي، غير أن حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه. ده أسلوب آخر من أساليب يعني التلون. وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف ولهم عذرهم في هذه الجريمة في هذا الكفر، يقول ولهم عذرهم كما لهم اجتهادهم وإن أخطأوا بالرأي، غير أن حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه. فريق سادس يقول بأن هذه الفرية إنما ذهب إليها من لا تمييز عنده بين صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة وهم الإخباريون، أما الأصوليون فهم ينكرون هذا الباطل. ثم يشرع الدكتور قفاري في نقد هذا الوجه الثاني من أوجه موقفهم من موضوع التحريف، يقول أولا إن القول بأن تلك الأساطير هي في مقياس الشيعة روايات ضعيفة شاذة يرد عليه ما ردده طائفة من شيوخهم من القول باستفاضتها وتواترها. هناك من علماء من قالوا روايات التحريف مستفيضة ومتواترة كالمفيد والكشاني ونعمة الله الجزائري وغيرهم، بل إن المجلسي جعل أخبار التحريف كأخبار الإمامة في الكثرة والاستفاضة، اللي هي بقى القطب الدين الأعظم اللي هي قضية الإمامة، فبيقول لا دي يعني اللي يشكك في روايات التحريف كأنه بيشكك في الروايات التي إيه أثبتت الإمامة. كما أن هذه المقالة قد أصبحت مذهبا لطائفة من كبار شيوخهم، ومع ذلك فإن هذا الحكم من كبير علماء الشيعة على تلك الروايات بالشذوذ مع كثرتها التي اعترف بها شيوخهم تدل على شيوع الكذب في هذا المذهب بشكل كبير. يعني هو بيقول في روايات كثيرة بس روايات شاذة وكذا وكذا، يعني معناها دينكم قائم على الكذب وأن الكذب فيه كثير. وهذا الحكم المعلن إن كان بصدق ينبغي أن يكون دافعا للحكم على عقائد الشيعة الأخرى التي شذت بها عن المسلمين. أنتم لم تضلوا فقط في التحريف لكنهم ضللتم في عقائد أخرى، ففي قضية التحريف قلتم دي روايات شاذة مع أنها موجودة في كتبكم المقدسة. طيب انكروا بقى باقي العقائد الايه التي ثبتت بنفس هذه الروايات وفي نفس هذه الكتب، كما ينبغي أن يكون منطلقا لنقد رواياتهم وجرح رجالهم. يبقى أي واحد من علمائكم يروي تلك الروايات ويجعلها مذهبه لا ينبغي أن يوثق به، كالكليني وإبراهيم القمي اللذين كان لهما النصيب الأكبر في تأسيس هذا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته بينهم. صاحب هذا القول هو محمد حسين الكاشف الغطاء، يعظم بعض ملحد الشيعة الذين يجاهرون بهذا الكفر، فيقول عن النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب، يعني ذا اللي بيقول ان دي روايات شاذة ومش صحيحة ومش عارف الى اخر، هذا اللي هو الوجه الثاني. فنفس هذا الشخص بيتكلم على النوري الطبرسي اللي هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، هو نفسه قال كاشف الغطاء بيقول ايه على النور الطبرسي اللي هو جمع الكفر المتفرق في قضايا التحريف، جمعه كله في كتاب واحد، بيقول ايه ماذا يقول عن النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب؟ يقول: حجة الله على العالمين معجب الملائكة بتقواه. الملائكة تتعجب من التقوى بتاعة هذا الكافر الخبيث. حجة الله على العالمين معجب الملائكة بتقواه، من لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري. هذا نوري مولانا ثقة الإسلام حسين النوري، هذا قاله محمد حسين الكاشف الغطاء. وطبعا هذا المديح صدر بعد اقتراف النوري لجريمته بإصدار كتاب فصل الخطاب. ثانيا، أما القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت لتفسير آيات القرآن، دي مش تنزيل جديد أو واحد، لا دي إيه؟ روايات تفسيرية، فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعا عنها، لأن من حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينه هو لرد وتحريف الآيات أقرب، ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يؤتمن على اللفظ؟ الحقيقة أن كلام الدكتور قفاري هنا في شيء من الضعف، احنا بنناقش قضية تحريف الألفاظ، أما نقول أنه اللي يتجرأ أن يحرف المعنى كيف لا يكتر على تحريف اللفظ؟ لا، اللي أشد هو تحريف الإيه؟ اللفظ طبعا. فهنا في نظر شوية في الأسلوب يعني. يقول على أن هذا التأويل لنصوص الأسطورة لا يتلائم مع كثير من تلك الروايات، إذ إن في روايتهم المفترى التصريح بأن النص القرآني قد شابه بزعمهم تغيير في ألفاظه وكلماته، زي ما بيدعوا أن عليا قال: وأما ما حرف من كتاب الله فقوله كنتم خير أئمة أخرجت للناس فحرفت إلى خير أمة. بيقول هذا الخبيث ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بيدلل على حصول التحريف، بيقول إزاي ربنا والعياذ بالله يمدح الصحابة ويقول لهم كنتم خير أمة وخرجت للناس، كيف والعياذ بالله ومنهم قاتله الله الخبيث اللي بيتكلم، ومنهم الزناة واللاطة والسراق وقطاع الطريق والظلمة وشراب الخمر الصحابة. الخبيث بيطعن مين؟ الصحابة. بيقول إزاي يبقوا خير أمة وخرجت للناس وفيهم كذا وكذا وكذا المضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده، أفترى الله تعالى مدح من هذه صفته؟ فبيأيد أن الآية أصلها إيه؟ كنتم خير أئمة أخرجت للناس مش خير أمة، ويستدل بذلك على هذه الكذب والتطاول على أفضل أولياء الله بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أئمة. أن تكون أمة هي أربى من أئمة فجعلوها أمة. وقوله تعالى أيضا يدعو في التحريف وكذلك جعلناكم مش أمة وسطا لا وكذلك جعلناكم أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيضا في سورة النبأ ادعوا أن التحريف وقع في قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت مش ترابا لا ترابيا ترابيا عرفوها وقالوا ترابا وذلك أن الرسول كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليا إيه أبا تراب هذه كلت عليه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا يعني متبعا لإمامة إيه علي رضي الله عنه. فمثل هذه الروايات طبعا مش افساد للمعاني دي افساد للفظ تحريفا. اما القول بان القران ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع لكنه تاكيد لاساطره ده يثبت التهم عليهم اكثر وطعن في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تهتدي الامه بقران ناقص ومن قدر واستطاع على اسقاط قسم منه هو قادر على تحريف ما بقي ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب. فصاحب هذا القول وهو أغا بزرك الطهراني تلميذ النوري صاحب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب اللي بيقول إيه إن القرآن مش محرف لكنه ناقص. طب هو النقص مش نوع من التحريف واللي بينقص من القرآن ما هو يبقى يعني إذا وصل فجور إنسان إنه يدعي نقص القرآن الكريم أو يحذف منه يبقى قابل أنه يزيد أيضا. فهي مش دفاع دي إثبات للجريمة في دين هؤلاء يعني القوم. فاللي قال الكلمة دي مين؟ هذا الشبل من ذاك الأسد ده تلميذ نوري صاحب كتاب فصل الخطاب. ولذلك ترى هذا الطهراني أغا بزرك يحاول خداع المسلمين بزعمه بيدعي وطبعا الكذب أسهل شيء عنده. فأغا بزرك بيدعي أن النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب شافهه قال له كده شفوية عشان ما حدش يقول له اثبت يقول لا شافهه بأنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخطأ في العنوان. يبقى الخطأ بس في العنوان طب اللي هو كتاب المصائب التي في داخل الكتاب يعني هذا أسلوبهم حتى في الدفاع كما يعني ترون يعني. فهذا الطهراني يحاول خداع المسلمين بزعمه أن مؤلف فصل الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع عن القرآن وإنما أخطأ في العنوان فهو يحاول أن يتستر على معتقده الباطل بأساليب من المكر والمراوغة وها هو ينكشف بهذا الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقية وأن للوحي الإلهي تكملة وأن الأولى أن يعنون بدل التحريف بعنوان تنقيص القرآن أو نزول وحي إلهي آخر ويزعم أن في هذا دفاعا عن القرآن أمام الأعداء يعني أنتم ممكنتوش الأعداء من الطعن في القرآن. هذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن والإسلام سبحانك هذا بهتان عظيم. رابعا أما ما قاله المصنف الرابع بوجود قرآن عند منتظره القرآن اللي هو علي كتب الخط وراح لعمر الخطاب وعمر قال له لا مش عايزين النسخة بتاعتك احنا عندنا قرآن كفاية فعلي بن أبي طالب أخذ النسخة اللي كان ختمها بخطه واحتفظ بها في السر في البيت وفضل كل إمام يديها للإمام اللي بعده حد ما استقرت في السرداب الخرافي. ما قاله المصنف الرابع بوجود قرآن عند منتظرهم هذا يعني أن الدين لم يكمل والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ما فائدة العبادة من كتاب غائب مع منتظر مضى على احتجابه المزعوم حوالي 1170 سنة الحاجة. فإن كان لابد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون بما فيهم أسلافهم من الشيعة هل هم على ضلال وإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما قيمة كل هذه الدعاوى. الحقيقة أن كل هذه الترهات لإقناع أتباعهم بما عليه الرافضة من شذوذات لا شاهد لها في كتاب الله فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها يوجد في القرآن الآخر أو الكامل أو المفسر الغائب مع المنتظر. ثم إن مسألة وجود قرآن آخر ومسألة الطعن في كتاب الله سبحانه هما في كتب الشيعة الأساسية مسألة واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، فهم يزعمون أن عليا جمع القرآن بتمامه وجاء به إلى الصحابة فردوه وألفوا قرآنا حذفوا منه ما يتصل بولاية عليه، وبقي القرآن المزعوم يتوارث الأئمة حتى وصل إلى المنتظر. فهذا الرافضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس، فتراه يتدرج بالقارئ المسلم لإقناعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها. خامسا، أما الفئة الخامسة الذين يقولون بأن القول بالتحريف رأي خاطئ وضلال سابق، كنا نذهب إليه ثم تبين لنا الحق فعدلنا عنه، فإنه لا يسر المسلم أن يرجع عن هذا المذهب الفاسد، ولكن هذا القول قد يكون للتقية أثر فيه، ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر هي محل تقدير عند هؤلاء. نفس الكتب التي فيها روايات التحريف كتب معظمة جدا ومقدسة، ويضفون على مؤلفيها أعظم ألقاب التفخيم والمديح والثناء، في حين أن اللي يروي روايات تفيد هذا المعنى يجب أن نتبرأ منه، نحرق كتابه ونفقد الثقة به ونحكم بكفره. ده الموقف المنطقي، لكن هو الازدواجية في المواقف بهذه يعني الطريقة. ولذلك في مناظرات الإخوة أحضروا لي مناظرات المستقلة بين الشيعة وبين العلماء أفاضل من أهل السنة، الشيخ عثمان الخميس في الآخر قال لهم لن أوقع معكم على اتفاق يعني صلح في النهاية إلا إذا شهدتم بأن من أتى بروايات فيها إثبات تحريف القرآن أنه كافر. رفضوا تماما، رفضوا تماما بمنتهى الإصرار، قالوا لا ما يكفرش. واحد إيه ذنبه موجودة رواية في الكتاب بتاعه، هو ملوش دعوة ما يكفرش ولا حاجة، لازم نتأول له عذر يعني. فطبعا عند النقطة دي انكشفوا تماما، لأن لا شك أن الذي يقول بيجيز تحريف القرآن الكريم قطعا هو كافر، لا حظ له في الإسلام. فذا الموقف الصحيح، مش أن هم يعني يظهرون لهذا وجه ولذاك وجها آخر ويتلونون كما يتلون الحرباء أو الوزغ الحقير. يقول لكن هذا القول أن إحنا فعلا كنا غلطانين وده مذهب كان موجود لكننا تبنا منه ويعني عدنا إلى الله وتبرأنا من موضوع التحريف، هذا القول قد يكون للتقية أثر فيه، ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر هي محل تقدير عند هؤلاء، وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديها وكتبهم كالكليني وكتابه الكافي والقمي وتفسيره وغيرهما ممن ذهب إلى هذا الكفر، فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة ومحل الثقة تعتمد كتبهم كما صادر في تلقي العقيدة والشريعة ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم؟ ثم إن القول بأن الاثني عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب، والذي ألفه لإثبات هذه الفرية كما سلف، وهو منقوض أيضا، يبقى لا تاب ولا حاجة، لأن النور الطبرسي نفسه من المعاصرين وألف هذا الكتاب، وهو منقوض أيضا بكتاب تحريف القرآن لسيدهم علي تقي ابن السيد أبي الحسن النقوي اللكنوي المعاصر المولود سنة 1323 هجرية، وهو بالأردية وغيرهما من مؤلفاتهم في هذا الضلال، وهو معارض أيضا لما قدمناه عن أغا بزرك الطهراني والأميني النجفي وغيرهما، فلا تزال فئة منهم يتيهون في هذا الضلال ويضربون فيه بسهم. ثم لما يقال في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة كتاب الله وحفظه له، لما يقال إن من خالف فيه له عذره واجتهاده، يعني بعض الشيعة كما رأينا أنفا بيقولوا لا اللي قال بالتحريف له عذره وله إيه اجتهاده في مثل هذه القضية، أصل أصول دين الإسلام حفظ كتاب الله، دي فيها عذر المخالف؟ وهل فيها عذر وتأويل سائغ أم أنها قضية كفر وإيمان؟ سادسا، أما ما ذهبت إليه الطائفة الأخيرة من أن هذه المقالة لم يقل بها كل الاثني عشرية، وإنما هي مقالة لفرقة منهم وهم الأخباريون الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه. فهذا قول قاله أيضا بعض شيوخ الشيعة القدامى وهو الشريف المرتضى، حيث قال: من خالف في ذلك من الإمامية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث من الشيعة نقلوا أخبارا ضعيفة وظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. كما أن القول بأن هذه الفرية خاصة بالأخباريين قاله وأكدها مرجع الشيعة الأكبر في عصره جعفر النجفي المتوفى سنة 27 و200 وألف، ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب الشيعة مذهبا لا يقل خطورة عن رأي إخوانه الأخباريين، حيث قال بعد أن ذكر أن تلك الفرية هي رأي الأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من الدين بالضرورة، قال: فلا بد من تنزيل تلك الأخبار إما على النقص من الكلمات المخلوقة قبل النزول إلى سماء الدنيا. طبعا يقصدون بالكلمات المخلوقة إيه؟ كلام الله، لأنهم كالمعتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق. فبيقول الروايات دي بقى لازم إيه؟ ننزلها تنزيل مناسب، يعني اللي هي بروايات التحريف، إما على النقص من الكلمات المخلوقة قبل النزول إلى سماء الدنيا أو بعد النزول إليها قبل النزول إلى الأرض، أو على أن نقص المعنى في تفسيره، والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل على أن النقص بعد النزول إلى الأرض، فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وكتبوه وظهر بينهم وقام به الإعجاز، وقسم أخفاه، وقسم أخفاه ولم يظهر عليه أحد سوى أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم منه إلى باقي الأئمة الطاهرين، وهو يعني عذر أقبح من ذنب، وهو الآن محفوظ عند صاحب الزمان جعلت فداه. لم يجرؤ صاحب كشف الغطاء كما ترى أن يكذب تلك الأساطير كما فعل المرتضى، بل تاه في بيداء من التكلفات والتمحلات حتى وقع في شر مما فر منه أو كاد. لقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم قسما من القرآن الذي أنزله الله عليه ولم يبلغ به أحدا من أمته سوى علي، وأن عليا أخفاه عند أبنائه، وهو اليوم عند المنتظر، فماذا بعد هذا الافتراء؟ إذن بهذا نكون قد ناقشنا الوجهين الأول والثاني من الوجوه التي يظهرها الشيعة والأقنعة التي يلبسونها حينما يدافعون عن هذه الفرية. الوجه الأول أن بعضهم ينكر وجودها في كتبهم أصلا، الوجه الثاني الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريره، الوجه الثالث إن شاء الله نتكلم عليه فيما يأتي المجاهرة التبجح بقى، أي القرآن محرف وهذه هي الأدلة، والمجاهرة والاحتجاج قامة الأدلة على هذا الكفر. الوجه الرابع التظاهر بإنكار هذه الفرية ومحاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.